وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا جل وعلا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. الذين استجابوا لله والرسول، هذه الكلمة العجيبة التي هي وصف حال كما أنها ثناء من رب العالمين على طائفة من خلقه، خلقهم ثم أرسل إليهم نبيا منهم يعرفون نسبه وصدقه وأمانته، وأنزل عليه كتابا، ثم ما زالوا في رياض الطاعة وفي مضمار الصالحات يتنافسون حتى بلغوا هذه المنزلة التي قال فيها رب العالمين الذين استجابوا لله والرسول. هذه حال وصلوها، وقد قال لهم ربهم من قبل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وها هنا شهد لهم رب العالمين أنهم استجابوا. ولكي يبلغ العبد هذه المنزلة لا بد له من صبر طويل وضربة دائمة ومراقبة مستمرة وخضوع تام لأوامر الله عز وجل ونواهيه. من الذي كان يتصور أن هؤلاء الذين كانوا على هامش التاريخ ويقفون على رصيف البشرية لا يشاركونها في مضمار ولا ينافسونها في فضائل ولا يجارونها في حضارة ولا مدنية؟ هؤلاء صار حالهم كما ذكر الله عز وجل. ولكي تعرف حقيقة هذه الاستجابة لابد عليك أيها الكريم أن تعرف حالهم قبل هذه الاستجابة، كيف بلغوها وبأية قلوب وبأية ألسنة وبأية أعمال بلغوا هذه المنزلة التي قال فيها رب العالمين الذين استجابوا لله والرسول. وحقيقة إن الذي يعرف حال الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدرك حقيقة الإدراك، أي نقلة انتقلها هؤلاء الرجال. وقد ذكرنا فيما سلف من أيام الله بأن الوصول إلى غاية كهاته لابد من هذه المراحل الثلاثة ولابد من هذه الشروط أن تتوفر وتجتمع. لابد من طينة طيبة خالصة نقية ليست لئيمة ولا خسيسة. والإسلام أول مرة حين انتسب إليه الناس انتسب إليه أقوام أتاهم الله عز وجل قلوبا طيبة، وإن كانوا في الناس لا يذكرون، وإن كانوا بين الناس لا منزلة لهم، وإن كانوا بين الناس لا فضل لهم، ولكن قلوبهم كانت تليق بهذا الوحي وكان يليق بها. لهذا ترى بأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حين يسأل صاحبه ما تقول في فلان، رجل من فقراء المهاجرين، يقول يا رسول الله هذا رجل فقير لا شأن له بين الناس، فما تقول في فلان؟ هذا الغني، هذا الشريف، هذا الرفيع، ما ترى؟ فيقول يا رسول الله هذا سيد من سادات العرب. هكذا يقول إن فلانا أفضل من ملء الأرض من فلان. إملأ أنت الدنيا، إملأ أنت الدنيا وما عليها بشرا من هذه الطينة الثانية، لا يعدلون عند الله عز وجل هذا الأول، هذا الفقير، هذا المسكين، هذا المغلوب، هذا المدفوع بالأبواب. فالذين سارعوا إلى الإسلام أمثال بلال وخباب وصهيب وأمثال عثمان بن مضعون وأمثال أبي بكر الصديق وغيرهم، هؤلاء كان فيهم من كان له شرف ولكنه لم يكن يرجو السيادة. من كان يمكن أن يتصور أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يمكن أن يكون سيدا مطاعا مهيبا في قومه كل تلك الهيبة؟ يا لله، الناس كانوا في الجاهلية يرثون الشرف. التقوى أورثت الوضيع كما أورثت الشريف، أورثتهم الشرف. أبو بكر الصديق حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا دعا بأبيه ابن أبي قحافة، أو أبو قحافة عفوا، دعا بأبيه أبي قحافة، فلما جيء به شيخ كبير محمول على الأيدي ورأسه أبيض، يقول الراوي كالثغامة بياضا، يعني كالسحابة التي تكون في الصيف شديدة البياض. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أقررتم الشيخ بالبيت لأتيناه. لماذا جئتم تحملونه إليه؟ لو أنكم تركتموه بالبيت لأتيناه تكريمة لأبي بكر. نعم، إكراما لك يا أبا بكر، آتي أباك في بيته. وهذا الرجل حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وفي هذه الأمة من يدعى من أبواب الجنة الثمانية؟ قال نعم، وإني أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. لماذا كان ينافس هؤلاء؟ كانوا ينافسون بالصور وينافسون بالأشكال، أم كانوا ينافسون بالقلوب والأعمال؟ هل كان لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يكون سيدا في قريش؟ لو مكثت قريش تعظم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هل كان له أن يكون له فيهم منزلة وفضل؟ لولا الإسلام سبقه كثيرون، ولكن عندما اختلف الناس وسأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اكتب لنا كتابا لا نختلف فيه بعدك، اكتب لنا كتابا لا نختلف فيه بعدك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يختلف الناس في أبي بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. نعم معاذ الله أن يختلف الناس في أبي بكر، إنها المنزلة. فهذه النقلة أيها الكرام، لأنها بنيت على معدن طيب خالص نقي صافي، ولأجل هذا الذي يرجع إلى العرب حال الجاهلية. وقع في نفسي حديث أبثكم بعضا، ترى لماذا نسمى نحن بالعالم الثالث؟ الذي يتدبر الأمر يجد بأن في هذه الحكاية الجائرة لغز عجيب، لو أن العاقل تدبره بقلبه لأدرك معناه وحقيقته. لو ذهبت اليوم إلى الأمريكي تسأله وتقول أي عيشة تريد أن تعيشها وأي دنيا تريد أن تكون لك، لقال عيشة التي أريدها أنا أعيشها. فإذا كان لا يجد فوقه من مزيد فهذا عالم أول، لا يتمنى أن يكون مثل أحد من الناس. وإذا ذهبت إلى الفرنسي تسأله أي عيشة تريد أن تعيشها وأي دنيا تريد أن تكون لك، لقال لك أريد أن أعيش عيشة الأمريكي. ولو جئت إلى المسلم وسألت أي عيشة تريد أن تعيشها، لقال لك أريد أن أعيش عيشة الفرنسي. فاستحق أن يكون عالما ثالثا، لا لشيء إلا لأنه لم يعرف لماذا خلق، لم يعرف من يكون ومن أي معدن جبل وأي دين أكرم به وأي غاية يجب أن يدرك. هذا المعنى أيها الكرام، لأننا عندما نرى دنيا المسلمين هم لا ينقصهم مال ولا تضيق بهم أرض، وقد أودع الله عز وجل في أراضيهم من الكنوز ما لم يعطي كثيرا من الكافرين من أهل الدنيا، فما بالهم رضوا بالدون وما بالهم ذلوا وهانوا. إنما بأيديهم من الخيرات والنعم سواء كانت مادية أو بشرية كثير كثير لا يوجد عند غيرهم من الأمم التي بلغت الذروة والمنتهى. فما بالهم انتكسوا وارتكسوا وصاروا آخر من يتكلم وآخر من يؤبه لكلامه. لأجل ماذا؟ لأن الناس عندما عرفوا شرفهم المرة الأولى كان الشاعر النحرير فيهم يخرج إلى خادم الفرس وهو يرتجف ويرسل إليه بالقصائد التي ترضيه ويقول فيه معظما له وإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. هذا خادم الفرس من العرب كان عنده شمسا، فكيف بملك الروم أو ملك الفرس؟ هذا لا يوصف، هذا واقع العرب أول مرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. علمهم القرآن أن يستعلوا به لأنهم ذكروا أنفسهم ما كانوا عليه من الضعة والذلة والهوان. هذا المعنى العجيب هو الذي جعل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما دخل رسولا كسرى الذي أرسل بهما خادمه من العرب وقال له ائتني بهذا الرجل الذي أرسل إلي يتوعدني ويهددني. فلما جاء وقف عند رأسه. فلما جاء بهما، وكنت قد ذكرت هذا الحديث وكنت معنى من معانيه، وها أنا أذكر معنى آخر. أرجاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفهما وقال ائتوني بهما غدا. فلما جاء بهما ووقفوا بين يديه ونظروا إلى من حوله، أدركوا بأنهم ليسوا في عالم يعرفونه. وقال لهما: من أمركما أن تحلقا لحيتكما وهما يرتجفان؟ رسل الملوك ترتجف عنده. تدرون لما؟ لأنه كان يستقبل في مسجده جبريل يأتيه يعلمه الإسلام والإيمان والإحسان. فقال: ربنا، أو ربنا، يعني ملكهما، رب نعمتهما. فقال: فإن ربي أمات ربكما الليل وأمرني أن أعفي اللحية، أو أن أعفي لحيتي، أو أن أعفو لحيتي. ثم قال: ما جاء بكما؟ قال: أرسل بنا الملك يريدك. فضحك الصحابة: هكذا جئتم تأخذون أعرابيا كما كنتم تصنعون من قبل، تأخذونه من قومه وهم ينظرون؟ الملك طلبه، السادة، سادة الدنيا. فضحك الصحابة رضي الله عنهم من قولهما: لا إله إلا الله. وحالهم مع هذين أنهم يقولون لهما ولمن أرسلهما: لو تدرون الذي ينتظركم على أيدينا ما تجرأتما هذه الجرأة، ولو تدركون الذي سيصيبكم على أيدينا لما كان لكم أن تتصوروا لحظة أنكم تطؤون أرضنا بأقدامكم. الأمة الوارثة التي ترث دين الأنبياء وملك الأنبياء وسلطان الأنبياء وجدت يا أهل الغفلة. ولهذا قال لسيدهم: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك إثم المجوس. هذه النقلة، انظر أنت حالهم، انظر أنت حالهم. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو يجالس أصحابه: رأى نجما رمي في السماء فاستنار، فقال لأصحابه: ما كنتم تقولون في الجاهلية وأنتم عبدة الأوثان؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزى. أخبروني، ما كنتم تقولون إذا رأيتم النجم يرمى به في السماء؟ قال رسول الله: كنا نقول يولد عظيم يموت عظيم، أو يموت عظيم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النجم لا يرمى به لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله وجل. وأذكر الحديث كما ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم في رواية، في صحيح البخاري عن أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس عن رجل من الأنصار، وكذلك في سنن النسائي وسنن الترمذي، وأورده الإمام أحمد في مسنده من حديث علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا قضى بالأمر في السماء سمعت الملائكة الوحي فصعقت فيكون أول من يرفع جبريل، فيأمره الله عز وجل بالأمر، فتضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا، وفي رواية فزعا وخوفا من أمره تبارك وتعالى، فينزل به الملك من السماء العليا إلى السماء التي تليها، فكلما مر بسماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمر الله عز وجل وخوفا وفزعا. قال: حتى إذا بلغ السماء الدنيا استرق الجن السمع فيرمون بالنجم فيحرقون، ومنهم من يأخذ الكلمة فيضعها في أذن وليه من الإنس. والحديث له بقية. هذا معناه يا أهل الغفلة، يولد عظيم ويموت عظيم. لو تدرون لأي سبب ترمى الجن، ترمى أو ترمى يرمى بالشهب لما قلتم هذا الكلام. ثم قال لأصحابه يوما وقد خرج يصلي بهم، وكان يوم مات فيه ابنه إبراهيم، فقالوا: خسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. علمهم إدراك شيء من عظمة الله عز وجل. فلما عظم الله عز وجل في قلوبهم عاجز المخلوقون عن مواجهتهم. أجل، هذه الطينة التي خلقها الله عز وجل وأكرمها بالنبوة والرسالة والكتاب الخاتم، هذه الطينة هي التي استجابت، وهذه النماذج الحية التي لم تملك الأيام والليالي رغم تعاقبها وتواليها وتتابعها، لم تملك أن تميتهم ولا تملك أن تميتهم، لأن الله عز وجل حفظ بهم الذكر المنزل، وحفظ بهم الكتاب الخاتم، وحفظ بهم